القول الأول أن الأسماء كلها توقيفية من الله عز وجل، مردها إلى الله عز وجل، وطريقة التوقيف وقال من الله بإلهام، الإلهام سيأتينا حقيقته وحركة القلب، القلب يتحرك فينفذ يعطي علما يستقر عليها القلب ويطمئن إليه، أو وحي أو كلام، كلام يعني يسمعه الأنبياء. والقول الثاني أنها اصطلاحية، اصطلح الناس عليها. والقول الثالث أن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي. دليل من قال أنها توقيفية، وعلم آدم الأسماء كلها، وش وجه الدلالة؟ هو الأسماء اللي استغرقها من وجهين، هل هنا دخلت على اسم جنس الأسماء، حتى هنا الأسماء جمع، هذا آكد من أن يكون مفرد أو أن يكون له مفرد من لفظه. الأسماء مفردها اسم، لأنه في درجات دخول أل على اسم الجنس سيأتينا، قد تدخل على المفرد وقد تدخل على الجمع لكن الذي ليس له مفرد مثل النساء، وقد تدخل هنا على الجمع الذي له مفرد. أقواها الجمع لأنه في قصد هنا للجمع الأسماء، والثانية هنا كلها، وهي من أقوى صيغها، بل هي خاصة بالعموم، كل وجميع هذه كلها مختصة بالعموم، وعلم آدم الأسماء كلها. هذا في الخطاب القرآني وفي الخطاب النبوي في حديث الشفاعة. نعم، في حديث الشفاعة لما يأتي الناس إلى آدم يذكرون ما يتميز به، يقولون وعلمك أسماء كل شيء، أسماء كل شيء، علمك أسماء كل شيء. لكن من جهة السياق، هنا من جهة نفس اللفظ يفيد العموم، لكن من جهة السياق قد يشكل من تقرير العموم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض على الملائكة، إيش اللي عرض؟ أسماء أو المسميات، المسميات ثم عرضه على الأسماء على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. وهؤلاء هذا اسم إشارة، اسم إشارة من أخص الألفاظ، يعني هذا إذا قيل هذا انتفى هنا العموم، سيكون أنه موجود ذي قبل، يعني الأشياء التي عرضها، يعني العموم عموم مقيد بالذي عرض على الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، ثم قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فمما يعني مما يعكر على مسألة العموم المطلق يعني لكل شيء، أي جهة الدلالة، جهة الواقع اللي هو حدوث الشيء مرة بعد أخرى، يعني مما يصل هنا كيف إذا كان منقول كيف نقل؟ فلذلك والقول الثاني كما قلت أنه اصطلاحية باعتبار الواقع أن الناس تختلف لغاتهم، ويعني لم ينقل أن الأنبياء كانوا يعلمون الناس أسماء المسميات. يبعث على ما كل نبي يبعث على لغة غير، نعم، إلا بلسان قومي، أرسلني رسول إلا بلسان قومي. القول الثالث هو الذي يظهر رجحانه، وهو أن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، وهذا التوقيفي هو أصول المسميات، وكأن لفظ المؤلف يشعر بهذا لما قال مبدأ اللغات يشعر أن أصلها توقيفي والباقي اصطلاحي. نعم، خصوصا لا لا ليس مانعا هذا ليس مانعا، لكنه في أشياء يعني لم تحدث من قبل إنما حدثت الآن مستجدة. طيب هل هذه المسألة لها ثمرة؟ يعني قيل أنه ليس لها ثمرة، وقيل ثمرتها أن لا تقلب الأسماء. إذا قلنا بأنها توقيفية فلا تقلب الأسماء، فكل اسم على مسمى فهو توقيفي، نقول يعني مصدره الله عز وجل. إذا قلنا توقيفية هل مجرد كمال العقل وخلاص أسماء التوقيف حيث أنه هل أنه توقيفية؟ بكمال العقل إيه؟ يحصل التكليف لكن مثل في يعني مستحيل خلاص مجرد ان العقل يكمل يحصل. يعني بعضهم يعني ربط هذه مساله كمال العقل التكليف هل هو مرتبط بفهم هذه الاسماء وبنقلها باعتبار انها توقيفيه يعني شرعيه او لا؟ يعني الشرع لا يتوقف على هذه الاسماء، يعني الارتباط بين الاسماء وبين الاحكام. ما تدخل في الثمره ولا ما يظهر انها تدخل في الثمره. طيب قال ويجوز تسميه الشيء بغير توقيف، يجوز تسميه الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى فيبقى له اسمان. يعني الآن إذا قلنا أن الأسماء توقيفية فهل يجوز أن تنشأ لهذه المسميات أسماء أخرى يعني اصطلاحية أو لا؟ قال ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى، والذي حرمه الله عز وجل هو المسألة التي بعدها وأسماءه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس. قال فيبقى له اسمان، اسم توقيفي واسم اصطلاحي. هذا على القول بأنها توقيفية خلافا لمن منع، لأن بعضهم منع من هذا، قال ما دام أن الأسماء توقيفية فيتوقف عندها ولا يجوز إحداث أسماء أخرى. وممكن نستفيد أيضا من هذا النص إنه حتى الأسماء الشرعية هنا يعني كمسألة هل يجوز أن الأسماء الشرعية للمسميات هل يجوز أن نحدث لها أسماء أخرى أو ننقل المسميات الأسماء الشرعية لمسميات أخرى؟ بمعنى أن الشرع مثلا أطلق على هذا المسمى اسما، فهل يجوز أن نحدث له اسما آخر؟ لا لأنه شرع فيه، إذا كانت توقيفية يعني. مثل الصلاة شيخنا لو ذكرناها بالإنجليزي. ها؟ مثل الصلاة لو ذكرناها بالإنجليزي. نعم. يعني وضعنا لها اسما خاصة. لا يجوز. هي هذه مسألة هذا. أو نفس الاسم الشرعي ننقله لمسمى آخر. يعني كمثال الآن العم في الشريعة والخال. العم والخال في الشريعة، العم هو أخو الأب والخال هو أخو الأم. لا لو أطلق الآن كعرف إطلاق العرف عند بعض الناس يطلق على أب الزوج أو الزوجة خال وعم، فهل هذا جائز أو لا؟ لكن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراف على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بالإبل. هنا ما في نهي، ما قال لا تسموها العثمة، وكان في البدايات أن يسمى حب الصحابة على أن يلتزموا بهذا الاسم الشرعي اللي هو العشاء وينفكوا عن إطلاق الأعراب للعثمة. قال لا تغلبنكم حتى تأخذون هذا المصطلح الاصطلاح عليه. ثم بعد ذلك يعني وجه الجنب بين هذا الحديث وبين حديث ولا يعلمون ما في العتمة والفجر لا أتوهما ولا خرا، أنه لما استقر الاسم الشرعي من الصحابة وذلقت ألسنتهم به هذا بدأ يطلق العتمة. فهذا يعني من التطبيقات.

ثم استثنى منه الذين، والذين اسم موصول يفيد ايضا هو العموم، بالعموم دل على ان ال تفيد العموم. فنقول هنا ان ال ان الاستثناء يدخل على ال، وما دخل عليه الاستثناء افاد العموم. اذن ال تفيد العموم عن من جهة الاستقراء، أو يكون من جهة القياس، القياس المنطقي البرهاني اللي هو مقدمتين، مقدمتين ثم نتيجة. المثال الذي ذكرته قياس برهاني، المقدمتين ثم نتيجة. قال وزيد والقراحن، ذكر ابن جني يعني القرينة قد تكشف اللغة، يعني مثلا طبعا هذا مثال في القرآن، لكن لو صرفت في غير القرآن يقول الله عز وجل انفروا ثبات أو انفروا جميعا. ايش معنى ثبات هنا؟ أو انفروا جميعا إذا الثبات هنا يقابل الجميع، ثبات هذا يقابل الجميع، عكسه في المعنى، يعني هذا يستفاد كقرينة، يستفاد منها في إثبات المعنى. إذا قال هنا أنه المتفرقين أو المتجزئين، ثبات يعني المتجزئين، طبعا الخطاب للصحابة بعمومهم، فينفروا يعني جيشا كاملا أو كتائب متجزئة. طيب قال والأدلة النقلية تفيد اليقين، قد تفيد، نعم قد تفيد اليقين، الأدلة النقلية قد تفيد اليقين، هذا ما عليه السلف خلاف المتكلمين أن الأدلة النقلية ظنية، وهذه أكبر مشكلة، أكبر مشكلة عند المتكلمين، وأكبر إشكالية تقع في كتب الأصولية مسألة الأدلة النقلية. بل إن بعض الأحكام الأصولية مبنية على هذه المسألة، يعني مثلا لو تفتح مثلا المستصفى للرازي رحمه الله، المستصفى للغزالي رحمه الله، ويتكلم عن مسألة الأمر هل يفيد الوجوب أو لا، الأمر هل يفيد الوجوب أو لا، ذاك أدرج مجموعة من النصوص النبوية على أن الأمر يفيد الوجوب. لو رجعتي هل تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافعي، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، ويقر أن هذه تميل، لكن ايش يقول؟ هي أخبار أحد ولا تفيد اليقين، لا تفيد اليقين. هو يقول ما نتكلم به هو مسألة أصولية، والمسألة الأصولية معتمدة على الأدلة اليقينية، وغير طبعا من المسائل خبر الآحاد طبعا يقررون في باب السنة، يقررون على أنه يفيد العمل ولا يفيد العلم، يفيد العمل يوجب العمل ولا يوجب العلم. وهنا يقول ان الادله النقليه قد تفيد اليقين، وافادتها اليقين قد يكون عن طريق التواتر، قد يكون عن طريق التواتر، هذا من جهه السند، وقد يكون عن طريق القرائن، يكون عن طريق القرائن، يعني هي آحاد مع ذلك تفيد اليقين مع انضمام القرائن إليها. وكذلك أيضا من جهة الدلالة قد تفيد اليقين، يعني من جهة المعنى، من جهة الرواية ومن جهة الدراية، والدلالة تفيد اليقين. يرون أن الأدلة العقلية أضمن وأسلم في الاتكاء عليها عند تقرير المسائل والأحكام، ولذلك هنا كثر تقرير، يعني في المنهج المتكلمين كثر تقريرهم للقاعدة الأصولية عن طريق الأدلة العقلية، فيطول النقاش كثيرا حول المسائل الأصولية من جهة الأدلة العقلية، يعني بالنسبة لهم أضمن، وهم مع ذلك أيضا يختلفون، يعني نعم بين المعتزلة والأشاعرة اختلاف عريض في

حدث ما قيل يعني الآن على جهة التضعيف يقولها، وهذه من مما يعني يقوله المتكلمون. لكن نقول هنا أنه إذا كان القرآن قطعيا فهذه أصلا ما يمكن أن تحدث. طيب قال ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلوله، بين لفظ ومدلوله، هل هناك مناسبة بين المعنى واللفظ؟ إنه شديد وحروفه شديدة يعني إذا كان معنى قوي إن حروفه قوية، أي يعني بين الاسم والمسمى في علاقة بين الاسم والمسمى. الشرط كأنه أوجد علاقة عندما جاء سهل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كم غير اسم الصحابة. إيه يعني هل يستدل بهذه النصوص على إثبات العلاقة؟ يعني إنما قيل هذا الاسم بهذا المسمى لوجود علاقة بينهما، لوجود علاقة يعني سميت الأرض أرضا على التي نسكنها ونجلس عليها، هل هناك علاقة بين هذا الاسم أرض وبين هذا الجرم المحسوس وغير ذلك؟ يعني هذا يعني يمكن هنا أن يرد في هذه المسألة هذا النص مثلا لما جاء سهيل بن عمر في قصة الصلح حديث أبي هريرة ومروان بن الحكم في الصحيح قال سهل لكم من أمركم، ومثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قال رأيتنا كأن في بيتي عقبة بن رافع ونأكل من ثمر ابن طالب، فأولتها أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن أمرنا قد أطال. ومن الحديث أيضا اللطيفة في مسألة يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام عند البزار والطبراني إذا حسن بن حجر صاحب الباني إذا بعثتم إلي رجلا فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه. حسن الاسم هنا وفي نصوص، لكن يظهر وأعلم أن الأدلة هذه ليست متعلقة بالمسألة هذه من جهة التفاعل، يعني فبعثوا حسن الاسم حسن الوجه من جهة التفاعل، من جهة سهل لكم من أمركم أن الاسم يؤثر على المسمى، الاسم يؤثر على المسمى، مثل لما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم جد سعيد المسيب من حزن إلى سهل، قال له غير اسم السمانية، قال السعيد فما زالت الحزونة فينا بعد، يعني يطلق الاسم بالتكرار على ويكون معناه سلبيا على هذا المسمى فيتأثر هذا المسمى، يعني يتأثر الإنسان هنا من تكرار هذا الاسم السيء عليه، وهذا مشاهد يعني من جهة الحالة النفسية مشاهد هذا. ابن القيم تكلم على انه قال ثمن قول يعني حجر وهواء كان كلمة يعني حروف حجر فيها بعض ثقل هواء فيها. إيه ابن القيم توسع في هذا نعم في هذه المسألة. لكن من دعم القول الأول شيخ يقول انه يؤثر لأنه ابن القيم نهى عن تسمية سرور قال لأنه فقط يقول ذهب سرور وأنت تقصد الإبن فكأن فيه يعني لا هو هذا في باب التفاؤل في باب التفاؤل هنا أنه أثم فلان كذا فيقال لا كأنه نفع الخير وغير ذلك، فالمسألة هذه غير المسألة التي تتكلم عنها في أصلها هنا لما أنشئ هذا الاسم بهذا المسمى هل كان في علاقة علاقة بينهما أو لا، هذه مسألة خلافية. يعني حجة من قال أنه ما في مناسبة قالوا اختلاف اللغات على المسميات الواحدة، المسميات واحدة واللغات متعددة هذا أمر، الأمر الثاني المشترك عندنا في اللغة العربية مسمى واحد له يعني مثل ايش اسمها الحيض أو عفوا القرب هنا يعني اسم للحيض واسم للطهر، وين المناسب وين العلاقة الذاتية هنا لهذين المسميين؟ يعني الطرق يعني متضادين بعضهم فرق بين الاسم الجامد والاسم المشتق، قال انه الاسم المشتق

إذا توجد صلاة إذا لازم تقدير، علشان علشان قالوا لا يكون خلف في في النص النبوي، إذا لابد هنا نقدر لا صلاة صحيح. هل نوسع نقول لا صلاة تامة كاملة؟ هذا يسمى عموم المقتضى، سيأتينا إن شاء الله. طيب قال وإطلاقه دون تقييده، يعني تتعارض الإطلاق والتقييد، فالأصل الإطلاق. وتأصيله دون زيادته، يعني أنه يكون هذا اللفظ زائد أو يكون هنا أصليا، هنا في الأصل أن يكون أصلي هذا اللفظ. قال وتقديمه ودون تأخيره، يعني إذا جاء النص وفيه أحكام أو أمور مشروطة بعضها ببعض، فهنا الأصل أن يكون مرتب بعضها على بعض، مما يمثل له أو الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، من يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة من قبل يتماسى. فبعضهم قال التحرير يقول قبل الإعادة، فهنا أخل بالترتيب، قال أنه في مقدم وفي مؤخر. وهنا نقول الأصل أنه ما في تقديم ولا في تأخير، الأصل على ترتيب النص، إلا إذا جاء دليل قوي ما هو خلاف. قال وتأسيسه يعني إذا تعارض التأسيس والتأكيد بالتأسيس، كما قال الله عز وجل في سورة الصفات بشر الذبيح من هو؟ هل إسماعيل أو إسحاق؟ الجمهور على أنه إسحاق، الجمهور ذكر هذا القرطبي على أنه إسحاق، لكن مما يقول أن الذبيحة إسماعيل قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه طبعا فبشرناه بغلام حليم، هذا لم يفصح عنه. فلما بلغ موسى قال يا بني لم يرى في المنام إلا البلد، بعد ذلك بشرناه بإسحاق نبيا وصالحا، بشرنا هنا وبشرنا هنا، بشرنا الثانية إما أن تكون توكيدا وإما أن تكون تأسيسا، والتأسيس أولى من التوكيد أو التأكيد، فعلى هذا يرجح أن الذبيحة إسماعيل. قال وتباينه سؤال، كيف الفرق بين الكفر يعني التأكيد والتوكيد؟ لا قد يكون يعني يعني لها أصلان يعني في اللفظ، أنا ما أعلم يعني، لكنه يجري الكلام هنا التوكيد والتأكيد على أسئلة أصولية. يا شيخ أنت راحت لماذا نقول التأسيس قبل التأكيد في بعض المواضع؟ قلنا هنا التأكيد ليس تأسيس، قدم التأكيد على التأسيس. أي بناء على دليل الخارج، نقول هذا هو الأصل، لكن هل يلتزم بالأصل حتى لو عارضه معارض؟ الأصل استصحاب الأصل فيه ضعف عموما، الاستصحاب ليس قويا، الاستصحاب ليس قويا، فلذلك إذا جاء ما يخالف الأصل انتقلنا إليه جهة الأدلة مثلا أو القرائن، إذا وقع خلاف هنا وتردد قلنا نأخذ بالأصل ما لم يأتي الناقل، ونحن في دليل ذلك. لا هنا هذا محل خلاف ويرجع إلى القاعدة، ما في دليل نهائي يعني ويؤخذ بالتأكيد دون التأسيس، هذا يعني يأخذ وما يسلم يعني بالاستصحاب، هذا يعترض عليه، يعترض عليه هذا. الأصل هو في الخطاب العربي الإيجاز، عدم إكثار الكلام، حتى فالآن يأتينا التباين والترادف، أصل التباين والأصل يعني إنشاء الأحكام، زيادة الأحكام. طيب قالوا تباينه دون ترادفه، يعني مثلا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، هل النهى مرادف للأحلام أو لا؟ فإذا بحثنا في اللغة وجدنا أنها تأتي مرادفة وتأتي مباينة، فعلى أي ما نحمل؟ على التباين، على التباين بين اللفظين. حديث تارك الدين مفارق للجماعة. التارك لدينه مفارق للجماعة. يعني هل تحملها على التأسيس والتباين بحيث أنه لا بد أن يتوفر فيه الشرطان أو يكفي شرط واحد؟ أو شو رأيكم؟ ترادف. إيه بس عاد الآن خالف القاعدة. الآن هل يطرحون الآن يقولون في مسألة الدين لا بد أن يكون مفارق للجماعة، أما فقط اللي يفرق الدين؟ هو مفارق الدين أصعب من الجماعة. إذا أنت عندما قلت ترادف لا هو يقول الأصل التباين، أنت الآن الأصوليين يقررون على أنه الأصل التباين، هذا الترادف. دليل آخر بدل الدين ما إيه ما بدل الدين فاقتلوه. ها إذا هذا يعني ما ينتزم هذا بالأصل حتى لو جاء ما يعرف ما هو أقوى منه. نأخذ هذه القواعد لكن هذه هو الأصل، تستصحب الأصل ما لم يأتي دليل آخر. وفي السنة يعني ما يؤكد، لكن عاد صاحب الهوى تشبث يعني بنص ويترك النص، وهذه إشكالية. هو صاحب الهوى يعني لا يعتمد يعني وين يلعب، منطقة اللعب عنده هو أنه يأخذ نص ويترك نص، والآن نصوص كثيرة يعني في ضبط الحكم بذات الردة. يعني قصة معاذ رضي الله عنه لما جاء إلى أبي موسى في اليمن قال لها أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله، قضاء الله أنا ورسوله، قالوا على بقائه دون نسخ. أنا ما أدري ليش أخر هذه العاشرة، الموجودة بعده، إيه. ثم قال وعلى بقائه دون نسخ، يعني ما جعل وعلى بقائه ثم عاد أدخلها، يعني ما أدخلها في التسعة. يمكن تبعد بعد ثلاثة، ويمكن سؤال لأهمية يا شيخ، ها يمكن لأهمية المسألة. شوف هذا الترتيب، يعني علشان العاشرة يفردها على ختامها والله زين صراحة. هو 11 يسمى ها؟ هو 11 يسمى العاشرة مع التسعة. طيب قالوا على بقائه دون نسخه، فإذا ادعي أن هذا النص هذا الحكم منسوخ ولم يأتي دليل فالأصل أصل بقاء والنسخ طارئ، يعني كما أن التخصيص طارئ والتقييد طارئ فكذلك أيضا النسخ طارق والمجاز طارق. قال إلا لدليل الراجح، هذا هو الآن، إلا لدليل راجح وعلى عرف متكلم، يعني يحمل اللفظ على عرف المتكلم. فإذا جاء النص الشرعي وترددنا في معنى هذا اللفظ وللشارع عرف، يعني مثلا لفظ الصلاة، مثلا لفظ الصلاة هنا في الشرع ذات الأقوال والأفعال، فهنا إذا جاء نص آخر وترددنا هل نحمله على العرف اللغوي أو العرف الشرعي أو العرف الحادث، فهنا نحمله على عرف المتكلم اللي هو عرف الشرع، إلا إذا جاء دليل راجح مثل إذا دعي أحدكم نعم وإن كان صائما فليصل. الشيخ ماذا يكون على أولي الأحلام؟ ها؟ الفرق بين أولي الأحلام والسنة، يعني ما هو التباين؟ أولي الأحلام والنهى. أتكلم أنا طبعا حديث في مسلم، حديث أبي مسعود البدري، قال الأحلام يعني العقل، الأحلام والنهى أو النهى العقل، والحلم هو شيء زائد عن العقل، يعني الحكمة أمر زائد عن العقل. وإذا انفرد إحدى اللفظتين يعني أفادت المعنيين، لكن جمعهما هنا يكون لفظة تفيد معنى خاصة ولفظة أخرى تفيد معنى خاصة. كنت أمل أن نأخذ يعني هاتين المسألتين المتعلقة بعلم الكلام، حيث نقف على الآن